وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا بما كانوا يعملون.